الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 30 من مجالس شرح سلم الوصول إلى معرفة الرسول للشيخ الحافظ الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الفصل الذي يتحدث عن حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو فصل تابع للفصل الذي سبقه أو للفصول التي سبقت، وفيها التعريف برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الفصل أو في هذه الأبيات يعني التي سنذكرها الآن، جملة من الأمور التي تطرقنا إليها مرارا، غير أنها لأهميتها جمعها كلها هنا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك عليكم أن تكونوا منها على ذكر وتفهموها جيدا. قال رحمه الله: نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب، يعني صلى الله عليه وسلم، وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل. نحن المسلمين نشهد أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فهذه شهادة نشهد بها كما شهدها الذين سبقونا، كما شهد الصحابة رضي الله عنهم في حجة الوداع، ونحن نشهد بها. ولا يتم إيمان امرئ إلا بالشهادة بها، يعني كل إنسان يدعي غير هذا فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بخيانة الرسالة، وهذا كفر، وصاحبه كافر إن لم يكن حديث عالم جاهلية أو ما إلى ذلك، فإنه ينبه ويبين له هذا الأمر. أما إذا كان يدعي الإسلام ثم فجأة قال هذا الكلام فهذا هو الكفر بعينه. واضح يا إخواني؟ وقد أنزل الله عز وجل آيات كثيرة تبين هذا الحكم الشرعي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبين أنه قد أدى ما عليه. من ذلك قول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال سبحانه وتعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم من الله نور وكتاب، لقد جاءكم من أنفسكم رسول، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم المؤمن رؤوف رحيم. فهو صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن قد بلغ الرسالة فقط، بل إنه قد أدى كل ما عليه بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم، يعني يثقل على قلبي كثيرا عنتكم، حريص عليكم، يعني عنده غيرة عليكم، يريد أن يرى فيكم الكمال، بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي أنه يتسم بهاتين الصفتين الكريمتين، وهما صفة الرحمة وصفة الرأفة. ف يعني هذا الموضوع من المواضيع التي لا نشك فيها. إذا نشهد بالحق بلا شك بأنه المرسل بالكتاب، الكتاب الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا إيمان بالكتاب وأنه من عند الله، وأنه لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وأنه كلام الله ليس بمخلوق ولا خالق، وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل إليه قد أنزل أو كل ما إليه قد أنزل أو أنزل. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ كل ما نزل عليه من الوحي، وأنه بلغ ما من أجله أرسل صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال سبحانه وتعالى: قم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر والرجس فاهجر والرجس فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. فهذه الآيات من سورة الضحى تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه الآيات الكريمة تدل على ما قد تحدثنا عنه. فاجتنبوا الرجس من، عفوا ليس من سورة الضحى، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء. وأما والرجس فاجر من سورة المدثر، فهذه تدل على أننا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن يترك الرجز، سواء كان معنويا أو ماديا. والمعنوي هو الشرك والأخلاق الفاسدة، والمادي هو النجاسة في الثياب وما إلى ذلك من الأمور. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وقوله سبحانه وتعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة، الحكمة هنا قال كثير من المفسرين هي السنة. إذن السنة الكتاب هو الكتاب، هو القرآن الكريم، والسنة والحكمة هي السنة. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، كما روى ذلك أبو داود وغيره. وهذا كله مصداق دعوة أبينا إبراهيم وتأمين إسماعيل عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فدعا إبراهيم عليه السلام، وأمن عليه إسماعيل بعد أن بني الكعبة لأهل مكة، في أن يبعث الله عز وجل فيهم رسولا يتلو عليهم آياته وهي القرآن الكريم، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن، والحكمة وهي السنة التي الحكمة هي الحكمة التي ينزلها الله ويجعلها في كتاب في في في فيه صلى الله عليه وسلم، ويزكيهم يعني يطهرهم مادية ومعنوية وإن كانوا من قبل، وإنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله عز وجل هذه الدعوة بقوله سبحانه وتعالى مبينا أن هذا الرسول الخاتم لم يكن مرسلا فقط إلى العرب ولا إلى الآخرين من البشر، إنما أرسل إلى الأولين والآخرين. وهذه نقطة مهمة جدا، وقد تحدثت فيها كثيرا، لكن سبحان الله نحتاج إلى أن نؤكد على هذا الموضوع لعموم الخلط فيه من قبل كثير من الناس، ومنهم العديد من الذين كانوا ويا حسرة من رجالات الحركة الإسلامية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فاختلطت عليهم الأمور. قال الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، عفوا، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أخذ الله عز وجل العهد على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالكتاب الذي أنزل عليهم توراة وإنجيلا وزبورا وغير ذلك من الكتب، لأن الأنبياء لا نعلمهم جميعا، لئن بعث فيكم محمد صلى الله عليه وسلم لتتبعنه، لتنصرنه ولتتبعنه. وأكدوا على ذلك عليهم الصلاة والسلام. ولذلك كل نبي بشر بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أصلا هو أخذ الله عز وجل عليه العهد، إن جاء ومحمد صلى الله عليه وسلم حاضر فسيتبعه. ولذلك قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ولذلك قال الله عز وجل: والله يعلم إنك لرسوله. وقال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال سبحانه وتعالى مبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثته للجميع: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال عن أهل الكتاب الذين آمنوا: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يوقنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، لأن بني إسرائيل كانت شريعتهم شديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيأتي ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أيضا النصارى عندهم بعض الشرائع الشديدة، منها عدم الزواج من أكثر من واحدة، ومنها تحريم الطلاق، إلى غير ذلك من التشريعات التي في الإنجيل. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة السمحة التي يسرت على الناس أمور دينهم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به ونصروه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ثم قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لم يقل يا أيها المؤمنون، يا أيها الناس البشرية جمعاء. إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون. آيات عجيبة سبحانه وسورة الأعراف، وهي تخاطب البشرية جمعاء وتخاطب أهل الكتاب خاصة. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبعث للعرب خاصة، بل بعث للبشرية جمعاء، ويدخل في ذلك اليهود والنصارى والبوذيون والهندوس والملاحدة ومن لا دين له، كلهم أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. وقبل ذلك: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. ثم قال سبحانه وتعالى محذرا النصارى بالخصوص من الغلو في الدين: يا أهل الكتاب تعالوا لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب عفوا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ثم تابعت الآيات إلى أن قال سبحانه وتعالى، هذا كله في سورة المائدة، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. هذا خطاب لمن؟ لليهود والنصارى أهل الكتاب، هو خطاب لأهل الكتاب. فإن يذهل عن هذه الآيات من يزعم أن اليهود والنصارى أيضا سينجون يوم القيامة سيدخلون الجنة، لا شك أنه قول يناقض الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات مثل ما أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعين يوم القيامة. يعني أنه ما من نبي إلا وأعطاه الله سبحانه وتعالى معجزة فآمن عليها الناس، إلا التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهي القرآن. فإن القرآن الكريم الذي أعطاه الله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بقي إلى يوم القيامة، سيبقى إلى يوم القيامة وحي. فلذلك يقول إنه يرجو صلى الله عليه وسلم أن يكون أكثرهم وهو كذلك أكثرهم تابعين يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت إليه إلا كان من أصحاب النار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: وكان النبي يبعث في قومه إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. نعم. وأيضا مما يدل على هذا الذي ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأولين والآخرين، أن عيسى عليه السلام سينزل في يوم في أواخر الزمان حكما عدلا مقسطا يحكم بين الناس بشريعة الإسلام لا بالشريعة الموسوية ولا بغيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل عليكم أن ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. يفيض عليه المال حتى لا يقبله أحد، وهذا في آخر الزمان. فإذا ندين الله سبحانه وتعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بعموم الرسالة، عموم الرسالة صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الإنس والجن، بل قلت لكم إلى الثقلين السابقين واللاحقين. ولا يقبل من أحد شيء البتة إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل الجنة دار السلام أحد إلا إن كان من أتباعه صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، أما قبل ذلك فكل شخص عليه أن يتبع نبيه الذي أرسل إليه. وقد أكرم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بشريعة كاملة، وجعل أمته أفضل الأمم وأذكاها وأعلمها، وأنزل عليه كتابا لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل حكيم حميد، كتاب أنزل إليه كتابا مليئا بالمعجزات والعجائب، وأعطاه من المعجزات والآيات الباهرة الشيء الكثير، بحيث إنه صلى الله عليه وسلم أوتي كثيرا من المعجزات كما ذكر ذلك العلماء الذين جمعوا الكتب في دلائل النبوة كالبيهقي وأبي نعيم وغير واحد من العلماء. ولكن أعظم معجزات الحبيب صلى الله عليه وسلم كان هو القرآن، القرآن الكريم كما ذكرنا ذلك من قبل، وسيأتي ذكر هذا إن شاء الله من جديد. طيب، هذه الآيات طبعا هي من المعجزات التي يرسل الله عز وجل كل نبي بها حتى يثبت أنه رسول الله، فهي من دلائل النبوة. ولذلك كان الله سبحانه وتعالى يتحدى هؤلاء الكفار، يتحداهم إن كانوا أيضا إن كانوا يشكون في أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليأتوا بحديث مثله، يلا، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. طيب، إذن تحداهم أن يأتوا بالقرآن كاملا، طبعا فشلوا، ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله، قال أم يقولون افتراء، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، يلا هات، ما شاء أنتم أيضا أهل اللغة، وأنتم فيكم الشعراء والأدباء والبلغاء، وأنتم تتفننون في اللغة، فتفضلوا وأتونا بعشر صور، لا نقول القرآن كامل، يلا عشر صور فقط. فلم يفلحوا في ذلك، فنزل بهم أيضا فقال لهم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فقط سورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. يعني أنتم جميعا اجتمعوا وأتونا بهذه السورة، ليس الأمر خاصا بكم فقط، لا، لكم أن تتحدوا وتبحثوا جميعا حتى تأتون بمثله بسورة مثله. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذا تأكيد، وهذا الذي وقع، وهذا أيضا من دلائل صدق القرآن الكريم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ثم أنزل آيات ينادي عليهم تبكيتا لهم بأنهم عاجزون، انتهى التحدي. وهذا في نفسه تحدي أيضا، لأن الذي يتحداك ثم يقول لك لقد فشلت وما أفلحت ولن تفعل، هذا زيادة في التحدي. فقال سبحانه وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن، يعني قل لهم يا رسول الله لئن اجتمعت الإنس والجن ولا يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، حتى لو اتحدوا مع بعضهم البعض وتعاونوا الجن والإنس لن يأتوا بمثل هذا القرآن. ولذلك لما حاول مسيلمة الكذاب أن يأتي بمثل هذا القرآن قال أمورا سمجة سخيفة تضحك الأطفال وتضحك الثكالة، كمثل قوله الفيل ما الفيل وما أدرك ما الفيل وخرطوم طويل وذيل قصير، يعني حقيقة أثبت أنه إنسان سخيف. وأيضا يعني سور أخرى على مثل هذا المنوال لا يستفاد منها في شيء، وليس في حقيقة الأمر قرآنا بل هي سخافات وهذيانات. ولذلك التصق به اسم الكذاب بدل أن يلتصق به أي اسم آخر، فلا يوجد كتاب من كتب التاريخ إلا وينادى فيه على مسيلمة بن الكذاب. طيب، ومن معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم انشقاق القمر، انشق القمر انفلق فلقتين، تحدى الكفار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان في مكة، أي شق لهم انشق القمر حتى أصبح فلقتين يرون جبل النور بينهما، عجيب. قال الله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يقول سحر مستمر لا فائدة. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سأل أهل مكة أن يريهم، يعني سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، أراهم انشقاق القمر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا، وزاد فريته ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الصحيحين أيضا. وقد جاء تساؤل، وذكر هذا التساؤل الإمام الحافظ القاضي عياض رحمه الله في الشفاء، وأجاب عنه بأجوبة حسنة، وهي أن سائلا سيسأل ويقول و يعني سيسأل سائل ويقول أنتم تقولون إن القمر قد انشق، هذا أمر عظيم ليس أمرا سهلا، فمن من أمم الأرض رأى ذلك القمر المنشق؟ يلا اذكروا لنا حتى يثبت لدينا أن ما تذكرونه صحيح. وقد أورد طبعا القاضي عياض أورد كثيرا من الأمور التي يعني تدفع هذا الإشكال، كقوله يعني أنه ليس من الضرورة أن كل الناس ينتبهون في تلك الليلة، قد تكون سماؤهم غائمة، قد يكونون منشغلين بأمور، قد يكون النائمين يعني لحظة انشقاق القمر قد يكون نائمين لم ينتبه. ومع هذا فقد أورد الشيخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله في كتابه التوحيد من بعض كتب التواريخ الصينية أنهم رأوا انشقاق القمر. ومن معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم حنين الجذع إليه صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ على جذع نخلة صغيرة وهو يخطب أصحابه، فقالت له إحدى الصحابيات يا رسول الله عندي غلام بارع في النجارة، فما رأيك أن أصنع لك منبرا؟ فكذلك كان، فلما ترك الجذع بكى الجذع وخار خوارا يشبه بكاء الأطفال. ففي الصحيح صحيحين يعني حديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا نجعلك منبرا؟ قال إن شئتم أمر أسهل. فجعلوا له منبرا، فلما كان من يوم الجمعة كان يوم الجمعة لما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها إليه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، فإن أنين الصبي الذي يسكن بقيت تسكت تسكت حتى سكتت. الله أكبر. قال جابر رضي الله عنه كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. وفي رواية قال فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا من ذلك الجذع صوتا كصوت العشار، يعني الناقة التي وصلت إلى السنة الشهر العاشر وهي حامل يعني ستضع، فوضع يده عليها فسكتت أو فسكنت. فهذا الجذع يحن إلى الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، أفلا تحنون أنتم إليه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم كما قال الحسن البصري. فيا حامدا معنا بصورة عاقل أما لك من قلب شهيد ولا سمع يحن إليه الجذع شوقا وما لنا ألسنا بذاك الشوق أولى من الجذع. الله أكبر. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام القليل بإذن الله، ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة، كما في الصحيحين من مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدون تخويفا، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال أطلبوا فضلة من ماء والبركة من الله عز وجل، فلقد رأيت الماء ينبع من أصابع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام ويؤكل، طعام يؤكل ويسمعون ويسبح الله سبحانه وتعالى. وحدث هذا الأمر أيضا في صلح حديبية، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عطش الناس يوم حديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يدي ركوة يعني مثل قدر صغير فيه شيء من الماء، فتوضأ فجهش الناس نحوه فقال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ماء ونتوضأ ونشرب من بين يديك. قال ليس عندنا ما نتوضأ ولا نشرب إلا من بين يديك صلى الله عليه وسلم، فوضع يده في الركوة صلى الله عليه وسلم فجعل الماء يفور من بين أصابعك أمثال العيون. سبحان الله العظيم. فشربنا وتوضأنا. قلت كم كنتم؟ يعني في حديبية. قال لو كنا 100,000 لكفانا. كنا 15,000. وما حقيقة كانوا 1,400. فهو يعني جبر الكسر كعادة العرب في الحساب. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين. والحقيقة هذا المعنى يعني تكثير الطعام كثير أيضا في غزو الخندق في يعني حفر الخندق. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو طلحة لأم سليم لقد وهي زوجته وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فلا عندك من شيء؟ قالت نعم. فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا لفت فيه فلها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولاثني بعضه أو لاثني بعضه أو لاثتني ببعضه لاثتني ببعضه ثم أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهب به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. القضية يعني فيها حرج. هو كان يريد الرسول صلى الله عليه وسلم وقليلا من الناس لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قوموا جميعا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أو ففت وعصر أتى إلى الخبز ففت وعصر عليه عكة فأدمت أو يعني جعل فيه الإدام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شاء يعني برك عليه وقرأ أذكاره ما شاء يقول ثم قال إذا لعشرة فإذا فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن بعشرة فأكل قوم حتى شبعوا القوم 70 أو 80 رجلا يعني 80 سفرة وهم يأكلون نفس الطعام وهم يأكلون نفس الطعام. قال جابر وكفاهم الطعام. هذا كان متى؟ كان في حفر الخندق. والأحاديث حقيقة في هذا كثيرة حقيقة. الأحاديث في تكثير الطعام وفي إخراج المياه من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وفي غير ذلك من أمور كثيرة لا يمكنني أن أذكرها كاملة. لكن انظروا ارجعوا إلى الأصل وارجعوا إلى الشفاء للقاضي عياض فإنه ذكر جملة من ذلك ورد على هؤلاء الذين يردون هذه النصوص. طيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول والله الذي لا إله إلا هو إن أتيت إن كنت والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد على بكبدي على الأرض من الجوع. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا عندهم جوع شديد وجاء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم حسر عن حجرة يربطها على بطنه حتى لا يشرب الجوع فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فإذا به قد ربط حجرين. وفي يوم من الأيام جاءت هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عنده جماعة من أهل الصفة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يقوم بذلك عليهم. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له تبسم حين رآه وعرف ما في نفسه من الجوع ورأى ذلك في وجهه ثم قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق ومضى تبعه فدخل فاستأذن لي فدخل فوجد لنا لبنا في قدح، يعني وجد في بيته الشريف صلى الله عليه وسلم لبنا في قدح، هدية جاءت. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلان. قال أبا هير قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحق إلى أهل الصفة فادعوهم. هو فيه يعني هو يشعر بالجوع، فسمع أهل الصفة سيأتون فانغم لذلك، لكن لم يكن أمامه إلا يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يؤون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث إليه بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل بها إليهم وأشركهم أعطيها للصفة انتهى. وقال في نفسي، هذا كله في نفسي، كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، يعني أنا أولى، فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم، يعني على الأقل يا ليتني أخذت منه شربة. ثم فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فأخذوا مجالسهم في البيت. قال أبا هر، نادى النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال خذ فأعطهم. قال فأهديت القدح الذي فجعلت أعطيه الرجل، قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، يشرب يشرب يشرب حتى يروى، ثم يرد القدح فأعطي الرجل فيشرب حتى يروى الواحدة تلو الآخر، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم حتى، فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي متبسما صلى الله عليه وسلم، وقد روى فتبسم فنظر إلي فتبسم وقال يا أبا هريرة، يا أبا هر قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله. قال اقعد فاشرب. فقعدت فشربت، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا، خلاص أنا وصل لي الحليب إلى هنا. قال فأرني فعطيت القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضل، شرب النبي صلى الله عليه وسلم آخر رحمه، أنه قال صلى الله عليه وسلم ساقي القوم آخرهم شربا، ساقي القوم آخرهم شربا. طيب، فإذا يعني إخواني دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى، لا في أسفاره ولا في إقاماته ولا في شيء من ذلك، والمهم أن تكون بإسناد صحيح أو حسن، ومن أحد ضعيفة الموضوع فلا حاجة لنا بها، وفيها أيضا أحد يعني قصص، لكن قد تكون قصصا مبالغا فيها أو ما إلى ذلك، ما يصح يصح الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية إيماننا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة تقتضي معنا وقفات، تقتضي معنا وقفات. ما هي هذه الوقفات؟ الوقفة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل، لم يقل شيئا من محض رأيه فيما يتعلق بتبليغ الرسالة، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الرسالة كما هي. وإذا كان النبي من كان من مزيته أنه يبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى ولا يأتي بشيء من عنده، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلاهم منزلة في هذه الأمور كلها. قال الله عز وجل وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فما أرسلناك إليهم حفيظا. وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فخص فجعل طاعة الله وطاعة الرسول مستقلة، وجعل طاعة ولاة الأمر داخلة في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على رسول إلا البلاغ المبين. وما على فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين. فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله وليس منشئا لشيء من عنده، والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقد المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ جميع ما أرسل إليه ولم يكتم منه حرفا واحدا، وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه فيما ورد في الصحيحين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول أبو هريرة رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظم وعظم أمره ثم قال. الغلول السرقة من الغنيمة قبل أن تقسم. لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء على رقبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله أغثني فإني أقول لك لا أملك لك من الله شيئا فقد أبلغتك على رقبتي لا قد أبلغتك، يعني أنا قد بلغتك، لا تأتيني وتقول أنا مسكين وأنا حالتي حال، لا أنا قد بلغتك. وهكذا استمر يقول عن الجمل وعن البقرة وعن الأموال الصامتة، وفي ذلك كله صلى الله عليه وسلم يقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم وقد تركت فيكم ما إن تمسكت ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. هذا في حجة الوداع. قالوا نشهد أنك قد بلغت الأمانة وأديت الرسالة ثم قال ونصحت أديت ونصحت. فقال بأصبعه هكذا صلى الله عليه وسلم ثم ينكتها، يعني يا ربي اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. ولذلك ما زعمه الشيعة من أن النبي صلى الله عليه وسلم خص علي بن أبي طالب رضي الله عنه بشيء من علوم الغيب وما إلى ذلك من الأسرار، ويزعمون أن الأئمة توارث ذلك، بل ويزعمون أن الأئمة يأتيهم الوحي لأنهم معصومون، فهذا كله باطل وكذب وبهتان. أول من رده هو علي رضي الله عنه، ففي الصحيح الصحيحين حقيقة من رواية الحديث في صحيح البخاري من رواية أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم شيء، يعني يا آل البيت هل عندكم شيء من الوحي ليس مما ليس في الفرائض، هل عندكم شيء مما ليس في القرآن هل عندكم شيء مما ليس في القرآن فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة، وكانت صحيفة في قعر في عقب سيفه أو في، قال قلت ما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفي كاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. وفي رواية الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة من عند النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة حرم ما بين عير إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله وملائكة الناس أجمعين. وفي رواية أيضا صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم اختصه بعلم الفرائض. ف ومن ذلك أيضا حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ينكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اختصه بشيء، وإنما قصدت بأنه اختصه ليس بعلم الفرائض، أقصد بعلم العقول الديات، وهي ليست اختصاصا خاصا به، إنما قيدها فبقيت عنده، وهو الذي ذكره في الحديث السابق العقل، سماه العقل، لأن الذي يقتل تعقله بالإبل أو ما إلى ذلك من الأمور. طيب، المسألة الثالثة التي علينا أن نؤمن بها هي أن الله، أن هذا الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى هو جميع الإسلام. إذن الإسلام جاء كاملا مكملا من عند الله. إذن أولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انتبهوا معي بارك الله فيكم، أولا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى بل هو مبلغ عن الله، واحد. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ عن الله، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أنه لا ينطق عن الهوى وأنه مبلغ عن الله فقد بلغ الناس جميعا ما عنده من العلم، ولم يختص قوما دون قوم بشيء. إذن ليست هناك أسرار اختصها بأقوام ولم يبلغها أناسا آخرين، يعني كل ما يحتاجه الناس قد بلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم. هذه مسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما بلغه هو جميع ما أمره الله عز وجل أن يبلغه، ما بلغه هو جميع ما أمره الله عز وجل أن يبلغه. إذن هو صلى الله عليه وآله وسلم لم يكتم حرفا، وكل ما بين أيدينا هو ما أمر بتبليغه صلى الله عليه وسلم، وهو دين الإسلام. فلا يجوز لأحد أن يأتي ويستدرك ويقول لا الإسلام هناك مسألة ناقصة وأنا سأستدرك، ولا لا يوجد هذا. طبعا عندما نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ كل ما تحتاج البشرية فنعني بذلك أصول المسائل، ولذلك ذكر العلماء رحمه الله علم أصول الفقه، فإن أصول الفقه هو الذي يبين طريقة الاستنباط، فنحن لسنا محتاجين بعد هذا كله إلى شريعة أخرى حتى نحكمها فينا، لأن شريعة الله كاملة مكملة. قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال سبحانه وتعالى أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، وقال سبحانه فبأي حديث بعده يؤمنون، وقال سبحانه ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وقال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زائق، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فالقرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي حفظ لأنه سيستمر إلى آخر الزمان، ولا يوجد شيء ينسخه البتة. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد نسخ لا في الكتاب ولا في السنة، وليس لأحد أن يأتي وينسخ كتاب الله سبحانه وتعالى ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي وسيلة من الوسائل فيقول إن الزمان قد تغير ويجب علينا أن نلغي هذا الحكم أو نلغي هذا التشريع أو ما إلى ذلك من الأمور. فإن قيل أنت في درس سابق قد ذكرت أن الرقة قد انتهى، فكيف تقول هذا الكلام الآن؟ أنا ما قلت بأن الرقة انتهى يعني ألغي من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ألغي باتفاق الناس مع بعضهم البعض تطبيق أحكام الرق، وتلك الأحكام التي تسمى أحكام الرق ليست فرضا في كتاب الله وليست واجبة، بل هي من الأمور التي كانت جائزة نظرا لأن العالم كان يتعامل بها. ومع ذلك فالشرع حض على العتق في أحاديث كثيرة وفي تطبيقات كثيرة حض على العتق. فإذا الرق لم يكن واجبا ولا مفروضا، إنما كان جائزا ووسيلة من وسائل التعامل مع الأعداء. فإذا اتفق العدو معك على أنه لن يسترقك وأنت لن تسترقه واتفقتم على ذلك انتهى الأمر، وهذا من شريعة الله عز وجل. فإذا رجعوا إلى الرق رجعنا إليه وانتهى الأمر، وأحكام الرق موجودة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن طبقوها رجعنا إلى تطبيقها وانتهى الأمر. إذا المسألة ليست مسألة نسخ، لم ينسخ أحد أحكام الرق ولا غيرها من الأحكام الشرعية التي في كتاب الله عز وجل، بل هي أحكام ثابتة، فإن رجعوا إليها رجعنا إليها. يعني إن انهارت الاتفاقيات يرجع الناس إلى ما كانوا عليه من قبل. وكذلك يقال في سائر أحكام الله عز وجل، فالذين عطلوا الحدود الشرعية والذين عطلوا كثيرا من أحكام الله عز وجل في القوانين وما إلى ذلك هذا شأنهم، وإلا فهي أحكام الله وهي واجبة التطبيق، والمسلمون عاصون ما لم يطبقوها، وولاة أمور وحكام المسلمين، لا أقول ولاة أمور، وحكام المسلمين ما داموا في موضع المسؤولية فهم أولى الناس بأن يطبقوها وهي مسؤوليتهم وهم آثمون إن لم يطبقوها، وعموم الأمة إن لم يطالبوا بتطبيقها فهم أيضا آثمون. إذن لا يرتفع عن الأمة الإثم إلا بتطبيق أحكام الله عز وجل التي بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك يا رسول الله إلا كما قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذان وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فهذا في القرآن الكريم وكذلك السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله جوامع الكلم واختصه بها، وهي الحكمة، وهي الحكمة وهي الوحي الثاني. والله عز وجل يقول وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهو مأمور صلى الله عليه وسلم بأن يفصل الوحي. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ولذلك في حجة الوداع قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب خطبته خطبة الوداع، ثم أنزل الله عز وجل عليه في ذلك اليوم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فدينه صلى الله عليه وسلم ظاهر على الدين كله غالب عليه، والإسلام يعلو ولا يعلى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كان صحيح مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فالقرآن الكريم أشرف كتاب أنزله الله عز وجل، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم أعظم نبي أرسله الله عز وجل. وقد جمع الله للقرآن الكريم الصفتين، قال الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ومن ميزة القرآن أن الله سبحانه أنزله منجما حتى ينزل جوابا عن أحداث وقعت ويثبت في قلوب الناس ويثبت الله عز وجل به المؤمنين. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. طيب، ولذلك فكل من أراد أن يستدرك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا فهو مبتدع، فإنه لا مجال للزيادة في الدين بعد أن أتم الله النعمة وأتم الله النعمة وأكمل الدين. وليس للعلماء ولا المسلمين جميعا إلا أن ينفذوا أحكام الله عز وجل ويطبقوا ولا أن يزيدوا فيها. ذي قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وهنا المسألة الرابعة الأخيرة، وهو أن هذا الدين التام المكمل الذي أبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لا يقبل زيادة على ما شرع في أصوله، أصول الملة وفروعها، ولا نقصا ولا تغييرا ولا تبديلا، ولا يقبل من أحد دين سواه. فإذا العبادات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لأحد أن يستدرك عليها ويزيد فيها، ولا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع. ولعله سيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذه النقطة. وأخيرا، فمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. قال الناظم: وكل من من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. إذن هو خاتم الرسل على الإطلاق بنص كتاب الله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال سبحانه وتعالى: إن أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى غير ذلك من الآيات. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن جبير بن مطعم رضي الله عنه: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. زاد مسلم فيه: الذي ليس بعده نبي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. وهذا حديث رواه مسلم. وجاءت أحاديث كثيرة تبين أنه صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، كما قال، وهذه سبحان الله حديث جاءت في الإنجيل أيضا نفس هذه الأحاديث: مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأتمها وأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلون يتعجبون وقل لولا موضع اللبنة. رواه مسلم. واللبنة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وقال لعلي كرم الله وجهه لما قال المنافقون إنه تركه استثقالا له في غزوة تبوك، قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وهكذا يعني ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه لا نبي بعده، فكل من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فقد كذب، وكل من تابع من مدع للنبوة فهو كاذب، كما هو حال القاديانية التي يسمون أنفس الذين يسمون أنفسهم الأحمدية، وكما هو حال البهائية الذين يتبعون البهاء، فهاتان الفرقتان كافرتان ولا نصيب لهما في الإسلام. وأكبر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن كما ذكرت لكم، وبذلك نكون قد أتممنا هذا الفصل، على أمل أن نتحدث إن شاء الله في الدرس القادم عن أفضل الأمة، أفضل من جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، وبذلك نكون قد وصلنا إلى الفصول الأخيرة من هذا الكتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.